جوال الشيخ محمد سيد حاج. إن الله خلق أقواما وما نظر إليهم مذ خلقهم مقتل لهم. في ناس ربنا خلقهم ومين ما خلقهم يبغضهم ويمقتل وما بيعين لهم، كفار سيئين ربنا خلقهم وما عاين لهم، كراهية لهم. ولكن يثمر لهم الأموال ويعمر لهم الديار، أموال كثيرة وديار سمحة. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم. سبحان الله، صلة الرحم عجيبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزل الرحمة على قوم بينهم قاطع رحم. هم ما قطعوا، لكن قاطع الرحم قاعد في نصهم، كلهم مفتجون رحم، كلهم مفتجون رحم. والله ده كلام يخوف. وتتبعت هذا الحديث، قلت رب الحديث ضعيف، فوجدت أن غير واحد من السلف كان يفعله. أبو هريرة في يوم عمل درس والناس قاعدين، قال له أدعو لنا، رفع يدينه وقال: ناشدتكم الله، إذا كان في الجلوس قاطع رحم فليخرج من مجلسنا ولا يعكر علينا دعوتنا. ونفس هذا الكلام ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لا أدعو بدعوة في مجلس فيها قاطع رحم فإن الدعاء لا يرفع. مش من القاطع، البدعو كان معه قاطع رحم ما بيرفع الدعاء. يا أخي دي حاجة شينة، قطعة الرحم مسألة سيئة جدا. جوال الشيخ محمد سيد حاج.